فحين سمع المشركون قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال بعضهم كيف يسع الناس إله واحد، وقال البعض الآخر وما الدليل على ذلك، ائتنا بآية حتى نعلم صدقك. كذبوا الوحدانية، أنكروها واستكبروا على الله أن يدير هذا الخلق بمفرده، وسألوا الدليل ولو أعملوا عقولهم فيما حولهم لتوصلوا إلى وجود الله تبارك وتعالى بغير آية. حين تساءل المشركون نزل قول الله عز وجل يبين ثمان أنواع من عجائب مخلوقات، آية واحدة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، آية. إن في خلق السماوات والأرض، ها هو ربنا تبارك وتعالى يلفت نظر الناس عموما والمتشككين منهم على وجه الخصوص، اعملوا عقولكم وانظروا فيما حولكم. خلق السماوات والأرض، السماوات جمع، الأرض مفرد، لأن السماوات منفصلة، سماء فوق سماء، بين السماوات فواصل وهي متباينة في الشكل والصورة وما بث الله فيها. والأرض وإن كانت أراضين إلا أنها متطابقة أو كلها تراب ولا اختلاف بينها، من هنا جمع السماوات وأسود الأرض في خلق هذه السماوات. ولننظر إلى السماوات، لا تبلغها أبصارنا، ولكن ما نراه فيها؟ أولا أنها معلقة بغير عمد. من الذي علقها هكذا بغير أعمدة ولا علائق من فوقها تعلقها ولا أعمدة من تحتها تسندها؟ وما في هذه السماوات من شموس وأقمار ونجوم مضيئة ومشرقة ونيرة وممحوة وسائرة ودائرة ومتنقلة شارقة وغاربة، كيف ذلك؟ هذه النجوم التي نراها في السماء أقريبة هي أم بعيدة؟ أصغر نجم في هذه السماء أكبر من أرضنا بملايين المرات، ونراه صغيرا لبعده، والمسافات بيننا وبين هذه النجوم فوق علم الحساب. وإن أراد العلماء حسابها حسبوها بالسنين الضوئية وليس بالأمتار أو الكيلومترات أو الأميال، حسبوها بالسنين الضوئية، بمعنى يحسبون المسافة التي يقطعها الضوء مسافرا في سماء، تلك وحدة الحساب. ولكي تعلم أو تتأمل الشمس ضوءها يصل إلى الأرض في مسافة، مسافة تساوي سرعة الضوء في قطع المسافة من الشمس إلى الأرض حتى يصل إليه. هذا الزمن 8 دقائق، يصل إلينا ضوء الشمس بعد 8 دقائق من شروقها. أقرب نجم إلى الأرض يصل إلينا ضوءه بسرعة الضوء التي يسير فيها بعد 4 سنوات كاملة. وكأننا لو نظرنا إلى السماء ورأينا أقرب نجم إلينا ذاك منذ 4 سنوات والآن قد لا يكون موجودا، شيء فوق الخيال. الشمس ضوءها من ذاتها والقمر من انعكاس ضوء الشمس عليه، النجوم في دورانها مجموعات تدور بانتظام تشرق في موعد لا تتقدم عنه ولا تتأخر وتغرب كذلك. هذه النجوم السيارة الدوارة التي تدور حول نفسها وتدور حول بعضها البعض، هذا الفلك العظيم، من الذي أوجده ومن الذي سخره ومن الذي أداره ومن الذي نظمه بهذا النظام؟ والأرض وما فيها من جبال وأودية وسهول، وأرض خصبة وأرض بور ومياه عذبة ومياه أجاج، فيها المعادن النفيسة وفيها الحصى وفيها الدور، فيها من كل شيء يخطر على البال من أنواع المعادن المختلفة. الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ألوان وأشكال، هي كالكرة ومع ذلك ممهدة نسير عليه. هذه الأرض المعلقة في الفضاء كيف علقت؟ كيف تدور حول نفسها دون توقف فينشأ من ذلك الليل والنهار؟ كيف تدور حول الشمس دورة كاملة في سنة كاملة؟ كيف تميل في دورانها فتنشأ الفصول؟ كيف وكيف وكيف وكيف؟ أسئلة لا عد لها ولا حصر. واختلاف الليل والنهار، يجيء الليل ثم يذهب ويجيء النهار، وتارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة يطول النهار ويقصر الليل، نظام دقيق لا يخل ولا يختلف منذ ملايين السنين. الليل بإظلامه والنهار بضيائه، هذا الاختلاف في الطبيعة، الليل بسكونه والنهار بضوضائه. الليل تهدأ فيه الأصوات وتستريح فيه الأذهان، والنهار للمعاش. اختلاف الليل والنهار في كل شيء، في الشكل، في الوصف، في الأثر، في الطول، في القصص. والفلك، الليل جمع ليلة وإن كانت تجمع على ليالي وليالي، والنهار مفرد لا جمع له، وقيل بل يجمع على نهر وأنهرة. والنهار من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والليل من غروب الشمس إلى بزوغ الفجر، ولكن الساعات قد تطول وقد تقصر. والفلك السفن، والفلك كلمة تطلق على المذكر والمؤنث والجمع والمفرد، وجرينا بهم جمع. والفلك المشحون مفرد ومذكر، تأتي مذكر وتأتي مؤنث، تأتي جمع وتأتي مفرد. الفلك أصلا بمعنى الدوران، وتفلك الشيء استدار. وسميت الفلك بذلك لأنها تدور في الماء بسهولة. الفلك التي تجري في البحر كيف تصد؟ يقولون هناك سنة الطف، ورتبوا على ذلك علما وكيف يزاح الماء بقدر ما نزل فيه وما إلى ذلك. كيف جرت الفلك على ظهر الماء ولم تغرق؟ من الذي حملها؟ إن كان هناك سنة تسمى سنة الطف، من الذي سنها؟ ومن الذي جعل لها القواعد والقوانين التي اكتشفت وعملنا على أساسه؟ الفلك أول من صنعها نوح، فهي ليست من اختراع الإنسان، بل علم نوح كيف يصنع من جبريل، لأن الله يقول واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وحين جاءه جبريل قال يا نوح اصنعها على جؤجؤ الطير. جؤجؤ الطير القفص الصدري للطير، صدره. ولذا تجد الفلك كالطائر المقلوب، كالطائر المقلوب، صدر الطائر المقلوب، والماء من تحتها كالهواء من فوق الطير. وكأن الفلك كطير مقلوب، حل الماء من تحتها محل الهواء من فوق الطير. فحين أمر جبريل نوح أن يصنعها على جؤجؤ الطير، أي على هيئة جؤجؤ الطير، صارت بعد ذلك علما في الناس. لكن الصانع هو الله. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي بالذي ينفع الناس من التجارات وانتقال البضائع. فمن البلاد ما ينتج ما لا ينتجه غيره، فالتوابل مثلا في بلد ولا تزرع في بلد، فتنقل من هذا الذي من هذا البلد الذي تزرع فيه إلى البلد الآخر، وهكذا النفط وغيره، فتنتقل التجارة فتنشأ المنافع. ولو شاء ربنا لاكتفت كل بلد بما فيها، فإذا اكتفت كل بلد بما فيها وزرع في كل بلد ما ينفع الناس ويحتاجون إليه، وظهرت المعادن في كل بلد، البترول والحديد والمنجنيز وما إلى ذلك، ما اختلط الناس وما تعرفوا وما خرج أحد من بلده. لكن الله تبارك وتعالى أحوج البلاد بعضها إلى بعض، فنشأ التعاون والتعارف والتعامل والتجارة والأرزاق والأرباح. والسلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء، من الأولى للابتداء ابتدائية تبين بدء نزول الماء، ومن الثانية للبيان. ما أنزل الله من السماء من ماء، والسماء جهة العلو. السماء تطلق على السحاب، والسماء تطلق على السقف، والسماء تطلق على السماء المبنية. كل ما علاك فهو سماء، وكل ما وطئته بقدمك فهو أرض. أنزل من السماء أي من السحاب، أو أنزل من جهة العلو من ماء، فأحيا به الأرض بعد موته. هذا الماء ما هو؟ ما السر فيه؟ حللوه وبحثوا فيه فوجدوه مكون، وجدوه مكونا من غاز، من غاز اختلط غازان بنسبة محددة، فتكون من هذا الاختلاط والتجانس والتركيب الماء. والأغرب أن الغاز الذي تكون منه الماء أحدهما مشتعل بذاته، لو ترك وحده لاشتعل، والآخر يساعد على الاشتعال، وبغيره لا يكون هناك اشتعال. إذا أشعلت حريقا وأفرغت الجو من هذا الغاز لا يقوم الحريق ولا يشتعل أبدا. لابد من وجود هذا الغاز كي تشتعل الحرائق أو توقد النار. هذا هو الغاز الأول. والغاز الثاني الغاز الثالث مشتعل بطبيعته، فكيف يكون الماء الذي يطفئ النار من النار؟ من النار. هذا هو تركيب الماء. ما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موته. وأنت ترى الأرض ميتة لا حياة فيها، فإذا نزل الماء اهتزت وربت انتفخت وأنبتت وأخرجت الحب والمر والأحمر والأخضر وذو الرائحة الزكية وذو الرائحة القارحة النافع والضار، تنبت السموم كما تنبت الغذاء، تنبت الحلم وتنبت الحريف الذي لا يقوى الإنسان على تذوقه، وتنبت الورود وتنبت الأزهار وتنبت الأشواك أنواع وأشكال، والماء واحد والأرض واحدة. ويستحيل أن تبذر حبا فينبت زرع آخر أبدا. هذا الماء الذي أحيا الأرض بعد موتها ألا يدعو إلى التأمل والتفكر؟ وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. الدابة تطلق على كل ما يدب على الأرض من الدبيب، والدبيب المشي رويدا، فكل ما يدب على الأرض فهو من الدواب، لقول الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. وهناك ما يمشي على أكثر من أربع، على أكثر من أربع. والطيور ألا تمشي على الأرض؟ بل إذا فهي أيضا من الدواب. وانظر إلى الدواب أشكال وأنواع وألوان وأصناف، نافع وضار، مسخر ومتوحش، مذلل ونافذ. فيها السباع وفيها العقارب وفيها الحيات وفيها الطيور وفيها البقر وفيها الغنم وفيها الجمال وفيها البغال، أصناف وأصناف لا عد لها ولا حصر. منها ما نعلم الحكمة من وجوده البهائم، وهذه البهائم تدعو للتأمل. مصنع يخرج الألبان، مصنع يخرج الجبن، أنواع الجبن وأنواع السم والألوان. فضلات المصنع أين تذهب؟ تسبخ بها الأرض فتنبت، وتستخدم لإيقاد النار في الأرياف، وأهل الأرياف يعلمون ذلك. كل فضلات البهائم نافعة، والمصانع كل فضلاتها ضارة تلوث الأجواء. ولو اجتمعت مصانع العالم وعلماء العالم وأخذوا غذاء البقرة ليصنعوه لبنا، هل يستطيعون؟ كيف تأخذ البقر هذا الغذاء فتخرج لبنا سائجا صافيا من بين فرث ودم؟ دابة واحدة تعجز العقول، فما بالك بالدواب التي لا عد لها ولا حصر. التنافيح والحيات والعقارب والكلاب والقطط والفئران أصناف وألوان وأصناف، لا ندري ما الحكمة من وجودها. منها نافع ومنها ضار، منها مذلل ومنها متوحش يخيف ويرعب، منها يضر كالذئب يأكل الغنم، ومنها ينفع. منها الهادئ كالغنم لا تهاجم ولا سلاح لها تدافع به عن نفسها. وهناك ذوي المخالب والأنياب والتوحش والافتراس، بس فيها من كل ذنب، وتصريف الرياح. والرياح من أغرب الموجودات التي إذا تأمل فيها الإنسان خر ساجدا لله. من أين تأتي هذه الرياح؟ لو توقفت لتوقفت الحياة ولا أمتن كل شيء في الأرض. الرياح التي يقول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله من خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. والرياح بالجمع جاءت في القرآن لما ينفع، والريح بالإفراد جاءت فيما يضر، ما عدا موضع واحد في سورة يونس: وجرينا به بريح طيبة، لأن السفن تحتاج إلى ريح في اتجاه واحد، إذ تغرقها الرياح إذا جاءت من اتجاهات متعددة. لذا فلحقت الكلمة كلمة أخرى طيبة لتبعد عنها، تبعد عنها الوصف بالعذاب. الريح تأتي بالعذاب، والريح تأتي بالخير والبشرى. وتصريف الرياح، كيف تصرف الرياح؟ لها أسماء ولها طباع. إذا جاءت الرياح في اتجاه القبلة، في اتجاه القبلة سميت الصبا، والتي نصر بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، نصرت للصبا، متجهة في اتجاه القبلة كاتجاه المصلين. وإذا جاءت الرياح عكس اتجاه القبلة، من خلف القبلة متجهة إليها، سميت الدبور، وأهلكت عاد بالدبور. وإذا جاءت عن يمين القبلة متجهة إلى يسار القبلة، سميت رياح الجنوب. وإذا جاءت من يسار القبلة متجهة إلى يمين القبلة، سميت رياح الشمال، رياح الشمال. وما جاء بينهما ألحق بالأقرب، وتسمى النكباء. تلك الرياح تصريفها في الاتجاهات أولا، ثانيا منها اللواقح، تنقل حبوب التذكير من ذكور الزرع إلى إناث الزرع، فتلقح الزروع بالرياح. ومنها ما تأتي بالبشرى وبالخير وبالمطر، ومنها ما تأتي بالعذاب، منها العاصف المدمر والهواء. هذا الهواء أرق شيء في الوجود، أولا لا يرى. هل ترى الهواء؟ أولا لا يرى، ثانيا لا يمسك، ثالثا لا يمكن تكتله أو تكتيله كمادة. ومع ذلك من أقوى ما خلق الله تبارك وتعالى في هذا الوجود. إن بهذا الهواء أولا الحياة، لو توقف الهواء دقائق لهلك الناس والزرع والضرع وأنتنا كل شيء. هذا التصريف من الذي يأتي به من الشمال إلى الجنوب أو من الشرق إلى الغرب؟ من الذي يحركه؟ الرياح تحرك السحاب، نعم، من الذي يحرك الرياح؟ وكيف تهب؟ ومن أين تهب؟ ولماذا تهب؟ تارة نافعة وتارة ضارة. منها النسيم، النسيم التي يروح عن الإنسان، ومنها القرص الذي تقشعر منه الأبدان. منها ومنها. وتحكي لنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، أي تغير وجهه، وأقبل وأدبر. فإذا مطرت سر وذهب عنه. فسألته عائشة: يا رسول الله لما تفعل ذلك؟ فقال: يا عائشة، إني أخشى أن تكون كما قال فيها قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. كان يخشى أن يكون هذا الريح أو هذا الغيم عذاب سلط على أمته، فكان يقبل ويدبر ويتغير وجهه ويدعو الله تبارك وتعالى اللهم اجعلها رياحا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. كان يخشى أن يكون هذا الريح أو هذا الغيم عذاب سلط على أمته، فكان يقبل ويدبر ويتغير وجهه ويدعو الله تبارك وتعالى اللهم اجعلها رياحا، اللهم اجعلها رحمة. هذه الرياح التي صرفت ونوعت أنواع وألوان اتجاهات وقوة وضعف ونفع وضر، وهي متجهة اتجاهات معينة تختلف في طباعها كاختلاف الفصول الشتاء والصيف والربيع والخريف. هذا التصريف أمن تلقاء نفسه هو أن هناك المصرف؟ والسحاب، السحاب المسخر بين السماء والأرض، وسمي السحاب سحابا لانسحابه في الهواء. السحاب المسخر بين السماء والأرض لا يصعد إلى السماء ويذهب بعيدا ولا ينزل ويهبط على الأرض، بل هو بين السماء والأرض، لا ينزل ولا يصعد على ارتفاع محدد وارتفاعات معينة طبقا لنوع السحاب. هذا السحاب المسخر والذي تصرفه الرياح فتوجهه شمالا أو توجهه جنوبا، ينزل منه المطر أو لا ينزل منه المطر، يكون غيما فقط أو يكون خيرا وبركة. هذا السحاب يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن تسخيره، فيحكي لنا ويقول إن رجلا كان يمشي بالأرض فمرت من فوق رأسه سحاب، فسمع قائلا يقول اسق أرض فلان، اسق أرض فلان، فتعجب ومشى الرجل وراء السحابة ليرى أين تمطر، فوجدها تتجه إلى مكان معين فتمطر، ويتجمع هذا المطر في شراج في مجرى، يتجمع كله الماء كله، لا تتوجه في هذه القناة أو هذا المجرى إلى أرض بعينها ترويها. ووجدت الأرض رويها فسأل يا عبد الله ما اسمك؟ قال اسمي فلان. لم تسأل؟ قال والله لقد سمعت صوتا في السحاب يأمر السحاب ويقول اسق أرض فلان، فتتبعت السحاب فوجدت أنه سقى أرضك واسمك هو الاسم الذي سمعته، نبئني يا عبد الله ماذا تفعل؟ قال والله إني أنظر إلى ما يخرج من الأرض فأجعل الثلث فيها والثلث أنفقه على أهلي والثلث أتصدق به لله عز وجل. السحاب المسخر بين السماء والأرض، اسق أرض فلان ولا تسقي أرض فلان، أمطر نافعا وأمطر مدمرا. وها هي الفيضانات والعواصف والسيول تدمر الأبنية وتهدم المدن وتزيل ما صنع الإنسان، وتارة تنزل بالثلج والبرد متجمدة، وتارة تنزل دقيقة خفيفة وكأن السحاب غربال المطر حلوة. وإذا نزل هذا الماء وانتفع به الناس وانتفعت به الأرض، هناك ما يخزنه الله في الأرض في البحيرات، البحيرات العذبة، البحيرات التي تمول نهر النيل مثلا بالمياه. هذه المياه في البحيرات ما هي إلا خزانات كالمياه الجوفية في الأرض أيضا، لأن الله يقول فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، وليس آية واحدة، آيات علامات ودلائل وبراهين لقوم يعقلون، لهم عقول يتفكرون بها ويتأملون بها. هؤلاء الذين يعقلون إذا نظروا في كل ذلك علم أن تقلب الأحوال وتغير الأحوال كما نرى في هذه الآيات، السحاب المسخر وتطريف الرياح واختلاف الليل عن النهار، في كل ذلك نرى التحول ونرى التغير ونرى الانتقال من حال إلى حال. هل تنقل هذه الموجودات نفسها من حالة لحالة؟ هل يمكن للسحاب الذي نشأ من تبخر الماء تتسلط الحرارة على مياه البحار والمحيطات فيحدث البخار ويتحول الماء إلى بخار ويصعد إلى السماء فيتجمع تدمعه الرياح، تدمعه وتكثفه ثم توجهه، ثم بعد ذلك يسلط عليه الجو البارد فيتكثف وينزل مطر؟ هذا الانتقال، هذه الدورة، الماء من الأرض ثم يصعد إلى السماء ثم ينزل إلى الأرض، هذا التغير والتنقل والتحول من نفسه هل يمكن؟ مجيء الليل وذهاب النهار ومجيء النهار وذهاب الليل، التحول والانتقال والتغير، ألا يدل كل ذلك على وجود الله؟ ألا يدل الأثر على وجود المؤثر؟ ألا تدل البعرة على البعير والأثر على المسير؟ ألا تدل الصنعة على الصانع؟ إذا كانت الصنعة بهذا الشكل ألا يدل ذلك على وجود القادر الحكيم العليم الذي أوجد الكائنات على وفق مشيئته ومقتضى حكمته؟ هل وجدت كل هذه الأشياء من ذواتها وتلقاء أنفسها أم أوجدها الخالق؟ حقا إن في ذلك، في كل ذلك لآيات لقوم يعقلون. أيها الأخ المسلم، من يريد الله أن يهداه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن أراد الهدى وجد في سبيله التيسير، ومن اختار الضلالة وجد في سبيلها التسخير. من أراد أن يتأكد ويتيقن ونظر بفكر واعتبار وحيدة محايد بصدر سليم لابد أن يتجه إلى الله. ولذلك في القرون الثالثة والأزمنة الغابرة كان هناك ما يسمى بالفلاسفة الذين لم يحضروا الأديان ومع ذلك بالفكر والعقل استدلوا على وجود قدرة، أخطأوا في التسمية لكنهم أثبتوا ودللوا على وجود شيء ما مهيمن موجد للأشياء، مسيطر، قدرة فائقة تفوق قدرات البشر، تفوق قدرات كل ما هو موجود، أوجد هذا الكون على مراده، ولكنهم أخطأوا في وصفه. لذا معرفة الله تبارك وتعالى لا تجب بالعقل وإنما تجب بالشرع والنقل. عرفنا الله بالله جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فوصف لنا الله. إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أيها الأخ المسلم، هذه الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها ويل لمن قرأها ومج فيها، أي لم يتفكر فيها. ويل لمن قرأها فمج بها، ويل لمن قرأها بمعنى الويل لمن يقرأ هذه الآية أو يسمع ولا يتفكر فيما جاء فيها وينظر ويتأمل فيصل إلى وجود الله تبارك وتعالى الواحد الأحد القادر المهيمن. فقد نزلت الآية وانتفع بها من انتفع، وزادت المؤمنين إيمانا وزادت الكفار كفرانا. وها نحن نسمع ونقرأ الجدل بالباطل، الذين زعموا أن هذه الأشياء وجدت من ذاتها ويسمونها الطبيعة وينكرون وجود الإله أصلا. وهناك من يزعمون لله الشريك كعبدة الأصنام والأوثان، وهناك من يزعمون لله الولد كاليهود حين قالوا عزير بن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. ولهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء حجج باطلة يدمغها الحق ويكشفها النور، نور الفكر ونور العقل. هلم نتأمل. قص علينا ربنا تبارك وتعالى 8 أنواع من عجائب مخلوقات. هم يقولون وجدت، إذا فقد أوجدت نفسها. إذا كانت قد أوجدت نفسها فأمر من 2، إما أوجدت نفسها وهي في حالة العدم، وإما أوجدت نفسها وهي في حالة الوجود. متى أوجدت نفسها؟ وهي معدومة أم وهي موجودة؟ فإن كانت موجودة فكيف توجد نفسها وهي موجودة؟ إذن فذاك قول لا يعقل ولا يستقيم على ذاته. وإن كانت أوجدت نفسها وهي معدوم، إذن فالسماء معدوم. أرادت أن توجد نفسها، هل يريد المعدوم؟ هل المعدوم غير الموجود له إرادة؟ كيف يوجد المعدوم نفسه؟ كانت السماوات والأرض والجبال وما إلى ذلك في العدم، كيف أوجدت نفسها؟ كيف نقلت نفسها من العدم إلى الوجود؟ كيف وهي أصلا غير موجودة؟ وموجد الشيء لابد أن يكون قادرا عاقلا متصرفا وما إلى ذلك. إذا فذاك محال، محال أن توجد هذه الأشياء نفسها. وإلا لأصبحنا ورأينا هذا المسجد مبنيا وهو بيت الله، هل يستطيع المسجد أن يبني نفسه؟ كيف يبني نفسه؟ كيف؟ هل يستطيع الحيوان أن يوجد نفسه؟ يوجد نفسه من أين؟ من أي شيء؟ كيف يخلق نفسه؟ إذن فقولهم مردود، لأن هذه الأشياء إذا أوجدت نفسها لازم أن تكون الصنعة بغير صنعة، والبناء بغير بان، والسيارة بغير قائد، ولازم أن توجد نفسها إما في حالة عدمها وإما في حالة وجودها. فإن كان في حالة وجودها فذاك قول مردود، لأن الموجود لا يوجد بإيجاد نفسه، كيف وهو موجود؟ والمعدوم لا يمكن أن يوجد نفسه لأنه معدوم في العدم. ذاك قول هؤلاء الذين زعموا أن لله شركاء. لو كان لله شركاء، لو كان فيهما آلهة غير الله، إما أن يكون الإله الآخر في نفس قوة الإله الموجود ويقدر على ما يقدر عليه الآخر، فإن كان إلهين، إن كان أحدهما قوي والآخر ضعيف ولا يقدر، لتغلب القوي على الضعيف وأعدمه، ولا أصبح الموجود إلها واحد. فإن كان الإله أو الشريك الذي يزعمونه مساو في القدرة لغيره من الآلهة، يقدر على ما يقدر عليه سواه، لزم أن يوجد الشيء بمؤثرين وليس بمؤثر واحد. فإذا كانت الأرض تدور، من الذي يديرها؟ هذا الإله يقدر والآخر يقدر نفس القدرة. فإن اتفقت إرادتهما، إذا اتفقت إرادة الآلهة المتعددة، إذا لازم أن تكون الصنعة بأكثر من إيه؟ بأكثر من صانع، ولازم أن يكون التأثير بأكثر من مؤثر. فلا يمكن أن تشرق الشمس إلا باشترك الآلهة في شروقها، ولا يمكن أن تدور الأرض إلا باشترك الآلهة في دورانها. هذا إذا اتحدت الإرادة، وهذا أمر محال، لأن المؤثر لابد أن يكون واحدا بالعقل وبنظرياتهم هم، لابد أن يكون المؤثر واحدا. فكيف يتأثر المتأثر بمؤثرين أو أكثر؟ ذاك محال. وإن اختلفت إرادة الآلهة ماذا يحدث؟ هذا يريد أن يأتي الليل والآخر يقول تمهل قليلا، تمهل قليلا، دع النهار، دع النهار قليلا، ماذا يحدث؟ أحدهما يريد الإتيان بالليل والآخر يريد بقاء النهار، أحدهما يريد إماتتك والآخر يريد حياتك، تحيا أو تموت. أحدهما يريد أن ينزل المطر نافعا والآخر يريده مدمرا، أحدهما راض والآخر غاضب. فإن تعارضت الإرادة ماذا يحدث؟ ولذا يقول الله تبارك وتعالى لذوي العقول، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. صراع، أيهما الأكبر؟ أيهما له الصوت الأعلى؟ أيهما له الإرادة النافذة؟ أيهم؟ لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ويقول أيضا ويخاطب ذوي العقول، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طبعا إرادة خالق تخالف إرادة سبحانه، فإذا اختلفت الإرادات لابد أن تفسد الدنيا ويفسد الوجود. أمور واضحة، وضوح الشمس لمن يعمل عقله ولمن نظف صدره من التقليد. أيها الأخ المسلم، الموجودة كلها تسمى ممكنات. ممكنات بمعنى، ما هو الممكن؟ الممكن هو الشيء الذي يحتمل وجوده ويحتمل عدمه، يسمى ممكن. إذا استطعت أن تخرج من بيتك واستطعت في نفس الوقت أن تجلس في بيتك، إذن فالخروج بالنسبة لك يقال عنه ماذا؟ ممكن. هل تأتيني غدا ترد وتقول ممكن؟ ممكن تخرج، ممكن لا تخرج. فالممكن هو ما احتمل الوجود واحتمل العدم. هذه الموجودات كلها في هذه الدنيا تسمى ممكنات. ممكنات، وما هو غير موجود ذاك هو المستحيل. وما يجب أن يكون موجودا هو الله واجب الوجود. هذه الممكنات حين وجدت وكان من الممكن ألا توجد، إذا لابد أن يكون هناك موجد اختار إيجادها ولم يختار عدمها، لأنها ممكن. ممكن أنت، ممكن كان من الممكن أن تولد وكان من الممكن أن لا توجد، من الذي اختار لك الوجود؟ إذن فأنت ممكن، فهناك من اختار الوجود لك على العدم. ذاك الأمر الأول. الأمر الثاني، ما من ممكن إلا وتتغير أحواله وتتبدل، والنقل من حال إلى حال لابد من ناقل مختار يختار النقل من حال إلى حال لكل ممكن. السماوات كم عددها؟ 7. هل كان من الممكن أن تكون 5؟ هل كان من الممكن أن تكون السماوات 5؟ كانوا أم لم يكن؟ كان من الممكن. هل كان من الممكن أن تكون 9؟ كان. هل كان من الممكن أن تكون سماء واحدة؟ نعم. من الذي جعلها 7؟ لابد أن يكون الموجد لها مختارا مريدا حكيما عالما قديرا، فأوجدها 7 سماوات. هذه الأرض كان من الممكن أن تكون من الذهب؟ نعم. كان من الممكن أن تكون من الفضة؟ نعم. 4 أخماس مساحة الأرض مياه، هل كان من الممكن أن تكون 3 أخماس؟ نعم. إذا فالممكنات فيها احتمالات، فكل ما هو ممكن لابد أن يوجده المختار في فعله القادر الحكيم، ولابد أن يكون هذا القادر حكيما قادرا مريدا، لأنه أراد وتحققت إرادته، سميعا بصيرا متكلما، إذ لا يمكن أن يخلق شيئا ولا يراه، ولابد أن يسمع حاجة المخلوق حتى يجيبها، ولابد أن يتكلم حتى يفهم عنه ما يريد. لذا كان صفات الله تبارك وتعالى التي توصل إليها العلماء وقالوا هي الصفات الأساسية واللازمة للذات العلية، السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والحكمة، القادر الحكيم المريد الذي اختار الممكنات التي كان من الممكن أن تكون كذا وكذا وكذا، فأراد لها أن تكون كذا على ما هي عليه. كان من الممكن أن تسعى أنت على بطنك، كان ممكن؟ نعم، في الزواحف. كان من الممكن أن تمشي على 4؟ نعم، وقد مشيت على 4، ألم تحبو أنت صغير؟ نعم. كان من الممكن، اختار لك من بين الممكنات ممكنا، وهو أن تقف معتدلا تسير على قدميك. طالما كان كل ما هو موجود من الممكنات دل ذلك على وجود القادر الخالق الحكيم الذي اختار ممكنا من الممكنات فأوجده. وطالما كان التنقل والتحول، أنت نصفة، هل يمكن لك أن تنقل نفسك من حال النصفة إلى حال العلقة؟ كيف؟ فانتقلت من النصف إلى العلقة إلى المضغة إلى التخليق إلى إلى إلى، ثم خرجت لا تحتل ولا تسمع ولا تبصر، فإذا بك تسمع وتحتل وتبصر، تحمل وتغذى بغير إرادة منك، ترضعك الأم وتحبو، ثم تقف ثم تتعلم ثم تسير ثم تقول أنا وأنا. كيف؟ من نقلك من حال إلى حال؟ وإذا كنت أنت الآن في شبابك وقوتك وعزمك، هل تستطيع أن تمنع عن نفسك النشيب؟ هل يمكن؟ هل يمكن أن تمنع قواك من أن تخور؟ هل يمكن أن تمنع أسنانك من السقوط؟ أو نظرك من الضعف؟ أو سمعك من الضعف؟ أو ظهرك من الانحناء؟ هل يمكن؟ إذا فطالما لا يمكنك أن تنقل نفسك من حال إلى حال أو تدفع عن نفسك حالا من الأحوال، فاعلم أن الناقل والمحول والمغير هو الله، لا يتحول ولا يتغير. بالعقل، بالعقل لو اعمل الانسان عقله لاستدل على وجود القادر الحكيم الواحد الواحد. لا يمكن ان يكون هناك شريك له، يستحيل يفسد الكون عقلا يفسد، لابد ان يكون واحد لا شريك له، مريد قادر حكيم سميع بصير متكلم عليم. والا كيف توجد هذه الاشياء بهذا العلم الدقيق؟ وانظر الى العلوم في الدنيا جميعها، علوم وشهادات وجامعات ورتب ودرجات علمية في جزئية من الجزئيات في الزراعة، في جزئية من جزئيات الزراعة، أو جزئية من جزئيات الكيمياء، أو جزئية من جزئيات الفيزياء، أو جزئية من جزئيات الصناعة. هذه العلوم الضخمة التي اكتشفها الإنسان وتعلمها الإنسان ما هي إلا قشور يقول الله فيها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهرا من الحياة الدنيا. من أوجد هذه العلوم وأوجد هذه السنن في الكون وأوجد هذه الأشياء التي يحار العقل فيها لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون عالما. إذا كان المطلع على قشرة من القشور يقال له عالم من الناس، ألا يطلق على من خلق هذا العلم عالما؟ فلا، لابد أن يكون عالما ولابد أن يكون قادرا حتى يرفع هذه السماوات بهذا الشكل بغير عمد، وحتى يسير هذه الأفلاك السيارة والكواكب الدوارة بهذا الشكل، لابد أن يكون قادرا، لابد أن يكون قادرا، ولابد أن يكون متكلما، وإلا لكان الإنسان أفضل. فالإنسان متكلم ناطق، ألا ينطق ولا يتكلم من خلقه؟ لابد أن يكون متكلما، ولابد أن يكون سميعا، ولابد أن يكون بصيرا، ولابد أن يكون حكيما مريدا تتحقق إرادته، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد وهو الفعال لما يريد. فقد بينت الآيات قدرة الله تبارك وتعالى وأنه الواحد الأحد الفرد الصمد، وأمرت الناس بالتأمل في خلق السماوات والأرض، في اختلاف الليل والنهار، في الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، في تصريف الرياح، في السحاب المسخر بين السماء والأرض. كل ذلك دلائل آيات على وجود الواحد الأحد القهار. ورغم ذلك تجد من الناس من يحب أنبابا أو يجعل أنفالا ولدغاء لله، وصدق ربي حيث يروي عنه النبي صلى الله عليه وسلم قوله في حديثه القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. يقول الله عز وجل بعد سرد هذه الآيات الدالة على وجوده: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. من الناس من يتخذ من دون الله من غير الله أندادا أمثالا ونظراء، جمع ند، والند مثل الشيء أو مثيله أو نظيره، المضاد له، المتباعد، المنافر أو المتنافر عنه. من الناس من يتخذ من غير الله أمثال، هم جعلوهم كذلك نظراء لله، يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كحب المؤمنين لله، يحبونهم على الباطل كحب المؤمنين لله على الحق، أو يحبونهم كحب الله يسوون بينهم وبين الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، نعم. الذين آمنوا أشد حبا لله، حب العبد لله ابتغاء مرضاته، الحرص على طاعته، تحري كل ما يرضيه. وحب الله تبارك وتعالى للعبد إرادة إكرامه، تسخيره في الطاعة، عصمته من المعاصي. الذين آمنوا أشد حبا لله، نعم، لأن الله أحبهم ورزقهم حبه. وحب الله دائم لأن الله حي لا يموت. وحب الأنداد والأمثال باطل ثاني منقطع، لأنه بغرض والغرض مرض. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله قطع وانفصل. لذا إذا كان المقصود بالأنداد الأصنام والأوثان، تراهم يعبدون صنما اليوم ثم يتحولون عنه في الغد ويعبدون صنما آخر، لم يدم حبهم للصنم الأول، بل والأكثر من ذلك إذا مسهم الضر دول من يدعون إلا الله، تركوا أصنامهم ولجأوا إلى الله. أين الحب؟ أين حبهم لأصنامهم؟ أين اعتقادهم في نفع الأصنام أو في ضر الأصنام؟ وإذا كان المقصود بالأنداد الرؤساء، إذ من الناس من يؤلهون رؤساءهم وأشرافهم يطيعونهم كطاعة الله. ألا ترون إلى قوم فرعون كيف أطاعوه بعد ظهور الحق؟ كيف التقمت عصا موسى عصيهم وحبالهم ووقع الحق وبطل الباطل، وقع الحق وزهق الباطل أمام أعينهم، ومع ذلك استخف فرعون قومه فأطاعوه حين قال لهم أليس لي ملك مصر، وقال لهم أنا ربكم الأعلى، أطاعوه كطاعة الله فأغرقهم معه ربنا تبارك وتعالى. ويوم القيامة يقدم فرعون قومه إلى النار. وكلمة الأنداد في هذه الآية قد تخص الأصنام وقد تختص بالرؤساء الذين أطاعهم الناس في معصية الله، وقد تعم وهي أعم، يقصد بها العموم من الناس من يتخذ من دون الله أنداد أصنام أو أوثان أو رؤساء يطيعوهم يطيعونهم في معصية الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كم وهكذا في كل من أحب أحدا أو شيئا فحب الله بمعنى أطاعه ولم يطع الله أو قدسه كتقديس الله تسري عليه هذه الآيات. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أما الذين آمنوا رزقهم الله حبه ووفقهم لطاعته وأبعدهم عن معصيته وأحبهم، فحبه لهم دائم وحبهم له غير منقطع، أشد حبا لله ولو يرى يرى رؤية القلب، بمعنى ولو يعلم أو هي رؤية العين. ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم بالشرك، ظلموا أنفسهم باتخاذ أنداد ونظراء لله، لو يرى هؤلاء إذ يرون العذاب، إذ للماضي والكلام عن المستقبل، يرون العذاب إما في الدنيا حال الموت حال القبر أو في الآخرة. عبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه. لو يعلم هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالشرك حين يرون العذاب يوم القيامة ويتبينوا أن القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب لندموا أشد الندم. لو جوابها محذوف تقديره لتحسر لندم. ولو ترى قراءة والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون قراءة إذ يرون العذاب إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب. قراءات إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب على الاستئناف، استئناف كلام أو على إرادة القوم، أي لو رأوا العذاب رأي العين يوم القيامة لقالوا إن القوة لله جميعا، ولكن لا ينفع ذلك حيث قالوه اضطرارا، حيث قالوه اضطرارا حين عاينوا العذاب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إما في القبر حال الموت يتضح للإنسان مصيره، يتضح له مصيره بحسب من يقبض روحه. ملائكة الرحمة يدخلون عليه يقولون السلام عليكم طبتم، أما ملائكة العذاب يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الجحيم، يتبين له. وكذلك في يوم القيامة، فإما المقصود الدنيا أو مقصود الآخرة أو الاثنين معا. لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ويأتي وصف لموقفهم يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. في يوم القيامة أتباع ومتبوعون الكل يحشر، ويحشر الناس بعقائدهم التي ماتوا عليها، وتحشر كل أمة مع نبيها، تدعى كل أمة مع نبيها، ويدعى الناس الذين عبدوا الأصنام مع أصنامهم. في ذلك اليوم يوم الحق. أما من اتبع فأول شيء يفعله أن يتبرأ ممن اتبعه، فيقول ما كنتم إيانا تعبدون، يتبرؤون منه حتى ولو كان المتبوع غير مسؤول عن ذلك، كعيسى بن مريم حيث يؤتى به ويسأله ربه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هنا يتبرأ عيسى من هذا فيقول سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وكذلك الأصنام تنطق، والأحجار والأوثان تنطق، ينطقها الله، والملائكة تسأل. هناك من الناس من عبد الملائكة فيسأل ربنا الملائكة فيتبرأ، فتبرأ الملائكة منهم. وكذلك الرؤساء، يتبرأ فرعون من قومه، ويتبرأ كل رأس في الكفر والضلال ممن اتبعه، حتى الشيطان يتبرأ ويخطب علنا ويقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. حتى الشيطان إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، الكل رأى العذاب رأي العين. إذ يؤتى بجهنم يجرها 70,000 ملك، وجيء يومئذ بجهنم، يؤتى بها يجرها 70,000 ملك بزمام أو أزمة، فتشرب منهم شردة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أفلتت لأحرقت أهل الموقف جميعا. رأوا العذاب رأي العين، وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت انفصلت وتهرأت وتباعدت وتجزأت تقطعت بهم الباء للسببية أي بسبب كفرهم الأسباب. الأسباب جمع سبب، والسبب في الأصل الحبل يجر الشيء ويجذبه، والسبب الحبل يصعد به الإنسان على النخل والشجر. فسمي كل شيء يجر إلى شيء، أو كل ما يتوصل به إلى شيء سمي سببا، سمي سببا، كل ما يتوصل به إلى شيء سمي سببا، حبلا أو غيرا، معنى أو إيه أو حسا. وتقطع بهم الأسباب. الأسباب ما هي الأسباب التي كانت تربط بينهم؟ الدنيا والدنيا فنت، القرابة، القرابة والنسب، وربنا يقول فلا أنساب بينهم يومئذ. المال انتهى، حب الجاه انتهى، كل سبب يربط الناس بعضهم ببعض يتقطع وينفصل يوم القيامة. وربنا ينادي اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي، نسب الله هو الباقي. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، تقطع بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا حين رأوا أن من تبعوهم تبرؤوا منهم ولم ينفعوهم تأتي لحظة الندم ويأتي التمني الذي لا طائل وراءه. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو للتمني، والكرة العودة والرجوع إلى حال قد كانت، كرة يكر كرا رجع، لو أن لنا كرة يتمنوا، لو حدث وكانت لنا رجعة إلى الدنيا، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم ننفصل. التبري الانفصال، التبرؤ الانفصال، فنتبرأ منهم أي في الدنيا كما تبرأوا منا في هذا اليوم، كذلك الأمر كذلك أو كمثل هذا الذي أراهم الله، كمثل هذه الإراءة التي أراهم الله إياها، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يريهم الله أعمالهم حسرات، الحسرات دم حسرة، الحسرة أشد الندم والغم على شيء فات، أشد وأكبر درجات الندم على شيء فات يسمى حسرة. أصلا كلمة الحسرة من حسرة انكشف، أو حسرة انقطع، انقطعت قواه، انقطعت، حسر البعير انقطعت قواه وأعيا من كثرة المشي ووقع، فانقطعت بهم الأعمال أو انقطعت قوتهم وزالت عنهم كل ما يمكن أن يسمى قدرة أو قوة أو أي شيء يفيد. هذا هو التحسر، الندم والغم من حسر أي انكشف أو حسر انقطع. الأعمال يريهم الله أعماله، أية أعمال؟ قالوا أعمالهم السيئة، يرى الرجل عمله السيء وأثره وكيف أدى به إلى العذاب والهلاك فيتحسر ويندم حيث لا ينفع الندم. ونسبت الأعمال إليهم من حيث أنهم عملوها، يريهم الله أعماله. قالوا بل الأعمال الصالحة التي لم يعملوها، ونسبت إليهم أعمالهم لأنهم أمروا بها، فأعمالهم الصالحة نسبت إليهم من حيث هم مأمورون بها، أو أعمالهم السيئة ونسبت إليهم من حيث أنهم عملوا. قيل يؤتى بالرجل والذي خسر دنياه وأخراه ويكشف له فيرى قصره في الجنة. ويقال له: هذا مكانك في الجنة، ضيعته بسوء عملك. فيرى المؤمنين يتوارثون مكانه. هنا تحدث الحسرة، وذاك مصداق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنبأنا أن الإنسان في قبره بعد الدفن يعرض عليه مقعده من النار إن كان مؤمنا، يعرض عليه مقعده من النار أولا، يقال له: هذا مقعدك من النار، فيرجع فيقال له: لم تراع لم تراع، لقد نجاك الله منه. ثم يكشف عن مقعده في الجنة ويقال له: هذا مقعدك في الجنة، من الله به عليك، انظر إليه واستمتع حتى تبعث إليه. وإن كان كافرا عرض عليه مقعده من الجنة أولا، أولا يقال له: انظر هذا مقعدك من الجنة، فيفرح ويستبشر ويدهش ويذهل. ثم يقال له: ولكنك ضيعته بسوء عملك. ثم يعرض عليه مقعده من النار ويقال له: هذا مقعدك من النار، استحققته بسوء عملك، انظر إليه حتى تبعث إليه يوم القيامة. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. القياس في الكلام وما يخرجون من النار. يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ولا يخرجون من النار. فعدل عن هذا الأسلوب وجيء بجملة اسمية: وما هم بخارجين من النار. هذا السياق وهذا النسق وهذا الأسلوب وهذا التعبير بالجملة الاسمية آكد وأبلغ في خلودهم في جهنم، وأنهم لا يخرجون منها أبدا أبدا. فهي تيأس كل كافر من الخروج من جهنم، وما هم بخارجين من النار. حين نسمع هذه الآيات ونرى ونتعجب رغم هذه الدلائل والآيات على وجود الله تبارك وتعالى، إنك ترى الله في كل شيء، ترى الله في نفسك، في حركة عضلاتك وأجزاء جسدك، ترى الله في عبير الورود، ترى الله في اصطفاف الطيور صافات لا يمسكهن إلا الله، ترى الله في أمواج البحار، ترى الله في قطرات المطر، ترى الله في نفس الذرة، ترى الله في كل شيء، كل شيء يدل على الوجود. ومع ذلك من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. حين تتأمل في ذلك وتسمع، يهيأ إليك أن الله تبارك وتعالى سوف يخسف بهؤلاء الأرض أو يحرمهم من الرزق، لكن الله تبارك وتعالى الرحمن الحليم يبين لك أنه رحمن الدنيا والآخرة، وأن هؤلاء رغم كفرهم يرزقهم، بل ويوجه لهم الخطاب، يبين لهم ويعلمهم ويوجههم: يا أيها الناس، الناس كافرهم ومؤمنهم. ربنا تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وأكبر كرامة التوفيق إلى الطاعة، ليس السير على الماء ولا الطيران في الهواء ولا ولا ولا ولا، كل ذلك لا يوضع في ميزانك، وإنما أكبر كرامة أن توفق إلى الطاعة، لأن الله إذا استخدمك في طاعتك فقد أحبك، إذا استخدمك في طاعته فقد أحبك. يقول الله تبارك وتعالى مناديا على الكافة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، من للطبعين لأن الإنسان لا يأكل كل ما في الأرض، كلوا مما في الأرض التي خلقها الله وأنبت فيها من الزروع والثمار أصنافا وألوان، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال من الحل والحل نقيض العقد، وسمي الحلال حلالا لانحلال عقدة الحظر عنه. الحلال من حلت عنه عقدته الحظر، اي غير ممنوع. طيبا، الطيب، قالوا الطيب هو الحلال، والتلوين في الخطاب للتأكيد، وقالوا بل الطيب المستلذ الذي يستلذه الإنسان من أصناف الحلال وتتطلبه الشهوة المستقيمة، شهوة الجوع المستقيم. وقالوا بل الطيب غير الضار، الطيب غير الضار، لأنه ربما يكون من المباح ما يضر، كما يأمر الطبيب مريضا بالامتناع عن صنف من الطعام، كما أن هناك من الأطعمة ما لو أكثر منها الآكل تضره. فقيل الطيب الذي لا يضر. تقتضيه الشهوة المستقيمة. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات جمع خطوة، والخطوة ما بين القدمين عند المشي. الخطوة المسافة بين القدمين حالة المشي، والخطوة المرة من الخطوة، من الخطوة. قرأت خطوات، خطوات بإسكان الطاء، خطوات، كذلك قرأت خطوة وخطوة، خطوات، وقرأت خطوات بالهمز. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، من الخطأ وليس من الخطر، جمع خطيئة من الخطأ. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوة قلنا ما بين القدمين حال المشي، عبر بها عن تتبع الآثار. لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي لا تتبعوا أثره، أثره. الشيطان عصر، الشيطان كفر، الشيطان حسد آدم، الشيطان يحض على المعصية، الشيطان يدعو إلى المنكر، الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. تلك خطواته أين يسير؟ يسير في عكس اتجاه رضا الله. فلا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. مبين ظاهر العداوة. هل ظهرت عداوة إبليس؟ نعم، لم يدعو لآدم، بل تحدى وقال لأضلنه ولأمنينه، قال لأزينن لهم في الأرض، قال وقال وقال. فهو ظاهر العداوة. الشيطان عداوته ظاهرة وليس خفية، ظاهرة لكل عاقل. فلا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. والآية نزلت لأن الناس في الجاهلية حرموا الحلال وحللوا الحرام، فحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة وما إلى ذلك، واختلقوا وخرقوا لله أشياء وخلقهم. فقالوا هذه البقرة السائبة، سائبة أي تسيب ولا تنحر، وهكذا. وهذه البقرة لأنها ولدت مرة ثم ولدت مرة ثم ولدت، يقال لا تؤكل وكذا. حرموا ما في بطونها لأزواجهم وأحلوها لذكورهم. ألف حرموا بغير دليل وحللوا الحرام وحرموا الحلال. فربنا أنزل هذه الآية يبين لهم أن الكل مباح إلا ما حرم بنص. فالأصل في الأمور الإباحة إلا ما حرم بنص. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم، وكلمة إنما كلمة لإفادة الحصر، لإفادة الحصر، وهي نفي وإثبات، تثبت ما دل عليه الخطاب وتنفي ما عداه. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إذن هذا هو ما يفعله الشيطان وما يريد. يأمركم. هل الشيطان يأمر؟ نفس الشيطان في يوم القيامة ينفي عن نفسه أنه أمرهم أو كان له سلطان عليه. ولكن التعبير بكلمة يأمر فيها تبكيت وتوبيخ لمن تبع الشيطان. الشيطان لا يأمر، الشيطان يزين، يزين لا أزينن لهم في الأرض. الشيطان يغوي ولا أغوينهم أجمعين، لكنه لا يأمر. الآمر هو الله. لكن الكلام والقرآن عبر عن التزيين بالأمر تسفيها لهؤلاء الذين أطاعوا الشيطان وكأنه قد أمرهم وهو آمر مطاع، تجر طاعته، تسفيها لهم وتبكيثا لهم. يأمركم بالسوء والفحشاء. السوء كل ما ينكره العقل ولا يرتضيه الشرع. السوء سمي سوءا لأنه يسوء صاحبه بسوء عاقبته، ساءه يسوء مساءة، ساء. إذن فقد أظهر له أو أنتج له ما يسيئه، ما يحزنه، ما لا يرضيه. والسوء المعاصي. الفحشاء ما عظم قبحه. قال بعض العلماء الفحشاء في القرآن كله الزنا ما عدا في موضع واحد، في موضع واحد إن يوقع الشيطان، يريد الشيطان يأمركم بالفحشاء أي بمنع الزكاة، يعدكم والشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء أي بمنع الزكاة، الموضع الوحيد. وما سوى ذلك من كلمة فحشاء في القرآن تعني الزنا. وقيل الفحشاء ما يقام فيه الحد، والسوء ما لا حد فيه. المعاصي التي لا يقام عليها الحد تسمى السوء، والمعاصي التي يقام فيها الحد تسمى الفحشاء. الفحشاء ما عظم قبحه. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالوا على الله ما لا يعلمون، حرموا بغير دليل وبغير أمر من الله، حرموا الحلال وحللوا الحرام، قالوا الملائكة بنات الله، قالوا عزير ابن الله، قالوا المسيح ابن الله، قالوا وقالوا وقالوا. كل ذلك يأمرهم به الشيطان، يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.